وقد انتهينا في تفسير سورة الأنعام إلى قوله تبارك وتعالى: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. قوله تعالى وحاجه قومه أي جادلوه وأرادوا مغالبته بالحجة فيما ذهب إليه من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه، تارة بأدلة فاسدة واقفة في حضيض التقليد وأخرى بالتخويف، وقد أشير إلى جواب كل منهما. قال أتحاجوني في الله وقد هداني، يعني أتجادلونني في الله في توحيد الله تعالى وقد هداني لإقامة الحجج ورفع الشبه على نفي إلهية الناس، وقد ثبت أنها يعني هذه الآلهة التي تعبدون من دون الله ناقصة في ذواتها فكمالاتها من غيرها، ولا إلهية للناقص بالذات، يعني المفتقر بذاته والناقص المحتاج لغيره لا يمكن أن يكون إلها، لأن كماله لا يكون مطلقا. وقال أتحاجوني في الله وقد هداني بتجديد الجيم والنون، يعني بإدغام نون الجمع في نون الوقاية، لأن أصلها أتحاجونني أتحاجونني، فنون الجمع أدغمت مع نون الوقاية فصارت نونا مشددا أتحاجوني، وقرئ بحذف الأولى. وقوله تعالى ولا أخاف ما تشركون به أي لا أخاف معبوداتكم، لأنها جمادات لا تضر بنفسها ولا تنفع، وهو جواب عما خوفوه عليه الصلاة والسلام به في أثناء المحادثة من إصابة مكروه من جهة أسنانه. فحال كل الذين تدعوهم إلى توحيد الله وتقبل لهم بالأدلة يعني عبادة غير الله عز وجل وعلوية غير الله فيقولون كما قال قوم هود عليه وعلى الذين الصلاة والسلام: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فهم أيضا هنا يعني خوفوا إبراهيم عليه السلام أن هذه الآلهة إذا كنت تحذر منها ومن عبادتها فإنها قد تنتقم منك أو قد تؤذيك كما يحصل حتى زماننا هذا. إذا دعوت رجلا إلى التوحيد ونبي عبادة القبور والأولياء والأضرحة وغير ذلك فإنه يقول لك يعني يحذرك من أن هذه الأولياء تصيبك بكذا أو كذا أو يصيبك الجنون أو تخطفك إلى صحراء لا تجد فيها يعني أحدا إلى غير ذلك من التفاصيل التي يتجاوز منها في مثل هذا المقام، وكلها تخرج من هذا النبع الواحد وهو التخويف الموحد الذي يدعون إلى التوحيد بآلهتهم: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا التخويف وإن لم يسبق له ذكر لكنه فهم، يعني لم يسبق في الآيات السابقة لم يرد ذكر لأنهم خوفوه بآلهتهم، ولكن يفهم وقوع هذا التخويف من قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به، يعني هذه الآلهة وهؤلاء الشركاء الذين تخوفونني بهم أنا لا أخاف منهم، ولا أخاف ما تشركون به. قال ابن كثير: أي ومن الدليل على بطلان قولكم أن هذه المعبودات لا تؤثر شيئا، يعني أن أجزاء عن أن تنفع أو تضره أحد أدلتي على بطلان إلهيتها، فكيف أخافها؟ إذا كان أحد الأدلة اعتمدت عليها في بطلان إلهيتها من دون الله هو أنها لا تستطيع أن تنفع ولا تضر، لا نفسها ولا غيرها، ولا تؤثر شيئا، فلذلك لا أخافها ولا أباليها مهما خوفتموني بها، فإن كان لها كيف فكيدوني بها ثم لا تنظرون، يعني إن كانت تستطيع كذلك أن تجدني فهي حرضوها على أن تفعل ذلك ولا تؤجلوني، عجلوا بدعوته إلى الانتقام مني إن كانت تستطيع. ولا شك هذا القول يعني صاحب اليقين القوي الراسخ فيما يعتقد من إيمان ومن توحيد. ثم قال عليه السلام: إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني من إصابة مكروه بي من جهتها، يعني حتى جابر لو أصابني مكروه من جهتها فإنها ليس هذا بفعلها ولا بتأويلها ولا دخل لها في ذلك، وإنما سيكون هو من جهة الله تبارك وتعالى، ولا دخل لمعبوداتكم في هذا الضرر أصلا. فهو في الحقيقة لم يخف إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف الذي أثبته هنا معلق بمشيئة الله وقدرته، فهو لا خوف منها. ما دام الخوف هو أن يحصل شيء بإذن الله وضرب الله، فهو يساوي لا خوف من هذه الآلاء وهذه الأصنام. وجع ربي كل شيء علما، كأن هذا هو علة الاستثناء الذي ورد في قوله إلا أن يشاء ربي شيئا، يعني أحاط الله بكل شيء علما، فلا يبعد أن يكون في علمه إنزال المخوف به من جهتها، لأنه إذا وصل شيء إلى علم الله أشعر بجواز وقوعه. في الإظهار هنا في موضع الإضمار وهو قوله وسع ربي كل شيء علما، لم يقل وسع كل شيء علما، فيكون الفاعل ضمير متصل عود إلى رمز الجلال، ولكن كبر وأظهر الضمير فقال وسع ربي كل شيء علما. كذلك أيضا التعرض بعنوان الربوبية ربي إظهار منه عليه السلام من قياده بحكمه سبحانه وتعالى واستسلام لأمره واعتراف بكونه تحت ملكه وربوبيته. أفلا تتذكرون، يعني أفلا تعتبرون بأن هذه المعبودات جمادات لا تضر ولا تنفع، وأن الناس عبدات هو الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وكيف أخاف ما أشركتم، يعني كيف أخاف معبوداتكم، وهي مأمونة الخوف، يعني بعد ما وضح ما لا تقدر على أن تضره ولا أن تنفعه ولا تستطيع نفسها ولا تستطيع أن تشيله، وتحداهم بهذا الذي قاله من قبله، فكرر قائلا أو بين قائلا وكيف أخاف، كيف يتسنى لي أن أخاف ما أشركتم من هذه الأمان التي هي عاجزة وخاطرة عن أن تضرني، وهي مأمونة الخوف. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، ما لم ينزل به، الهاء تعود إلى الإشراك، ما لم ينزل به، يعني ما لم ينزل بإشراكه سلطانا، الهاء تعود على الإشراك. والسلطان هنا بمعنى حجة، حجة هنا معروف أن السلطان في القرآن حيث وردت المراد من العلم أو الحجة، واضح؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به أي بإشراكه عليكم سلطانا أي حجة. إذ الإشراك لا يصح أن يكون عليه حجة، والمعنى ما لكم تنكرون علي الأمن في موضع الأمن، ولا تنكرون على أنفسكم الأمن في موضع أعظم المخوفات وأهوالها. كيف تنكرون علي أني آمن من تهديداتكم بأن تنالني آلهتكم بتوه، وهذا هو موضع أمن في الحقيقة لأنها لا تستطيع أن تضرني، فلذلك أنا آمن وليس في قلبي أي خوف أن تصيبني هذه الآلهة بأي شر. وكيف أخاف ما أشركتم يعني من معبودتكم وهي مأمونة الخوف لا تستطيع أن تنالني بتوه. ولا تخافون أنكم يعني ولا تنكرون على أنفسكم الأمن مع أنكم تأتون بأعظم موجب من موجبات الخوف والهوية وهو الإشراك. ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين، أي فريقي الموحدين والمشركين، أحق بالأمن، يعني أحق بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون. الذي يعبد الله سبحانه وتعالى من النافع الضار الذي يعني وقع كل شيء علما، والذي يملك مقادير السماوات والأرض، وهو القادر فوق عباده، الذي أوعدهم على الشرك بأشد المكان وأشد العذاب، وهو قادر على أن ينفذ وعيده، أم هؤلاء الآلهة التي تخوفون بها وهي لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك قال فأي الفريقين منا الموحدين والمشركين أحقوا وأيقروا وأؤمنوا بالأمن من لحوق الضرر إن كنتم تعلمون، أي تعلمون ما يحق أن يخاف منه، أو من أحق بالأمن، أو إن كنتم تعلمون يعني إن كنتم من أولي العلم. وجواب الشرطي محذوف، فأي الفريقين أحق بالأمن، إن كنتم تعلمون يعني إيه الجواب؟ فأخبروني إن كنتم تعلمون كان عندكم علم فأخبروني، أو إن كنتم من غير العلم فأخبروني، أي الفريقين أحق بالأمن؟ ثم بين تعالى من لهم أمن جوابا عما استفهم عنه الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. جاء جواب الله سبحانه وتعالى على هذا السؤال الذي يعني سأله الخليل عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، بالشرك كما يفعله الفريق المشركون، حيث يزعمون أنهم يؤمنون بالله عز وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إيمانهم وأحكامهم سبحانه الله، لكونها لأجل التقريب والشفاعة كما قال كما حكى الله عنهم كما قص الله سبحانه وتعالى عنهم قولهم: لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نفس الحجة التي تنكر الآن في هذا الزمان على أمثلة من يدعون الإسلام ويعبدون الأضرحة والمقامات والموتى من دون الله سبحانه وتعالى، يقول نحن ما نعبدهم لكن نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى وهم يقربوننا إلى الله. نفس النظرية، نحن بذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا لا يليق بنا أن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة، فلا بد من وثيقة بيننا وبين الله عز وجل، وهذه الوثيقة هي هذه هؤلاء الأولياء أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك من عبد من دون الله سبحانه وتعالى. وقد صرف عن أسلاف الأسبوع الماضي أنهم كانوا ما بين يعني أصحاب الهياكل أو أصحاب الأشخاص، وهم ما قالوا نحن نعبد الهياكل اللي هي الأجرام الكواكب نفسها ولا الأشخاص الذين صوروهم، إنما قالوا نحن نستغلها كي تذكرنا العباد والصفات بيننا وبين الله، تماما كما يكون عباد القبور والأضرحة بهذا الجمال إذا قام عليهم الحج. يقول نحن ما نعبدهم، نحن ما نعبدهم، لكن هؤلاء يقربون الوصائف والشفعاء والعياذ بالله إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك فهذا هو يعني فهذا هو الظلم الذي لبسوا إيمانهم به، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالموحدون لا يشوشون أو لا يشوبون إيمانهم بشرك كحال هؤلاء الفريق الآخر الذين يلبسون إيمانهم بالشرك، حيث يزعمون أن هذه الأصنام تقربهم إلى الله زلفى. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن يعني يوم القيامة، أولئك لهم الأمن أي يوم القيامة، وهم مهتدون أي إلى الحق. ومعنى هم مهتدون هذه متضرة طبعا لها حصر الهداية في هؤلاء الموحدين، يعني هم المهتدون لا غيرهم. أيوة. فمن عداهم في ضلال. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزل ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه صلى الله عليه وسلم: وأينا لم يظلم نفسه. فهموا أن الظلم هنا معناه المعاصي، فقال: وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا لفظ رواية البخاري. ولفظ رواية الإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على الناس، شق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. فهذه الرواية توضح رواية البخاري السابقة، يعني قول ابن مسعود: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. من جهة أن النزول أريد به تفسير الآية، أحيانا يعني يقال مثلا الآية نزلت في كذا، فالمقصود أن أن هذه الآية تفسر هذا النص أو هذا الكلام، لا أن أنه كان سببا لنزولها في كذا. سبق التنبيه على ذلك مرارا، فإن هذا من الصلاحات الدقيقة للصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله وإيمانهم. يعني وهو أن حينما يقول نزلت الآية نزلت في كذا، يعني ما يعرف أن فضل الآية يدخل في هذا الموضوع المتكلم فيه، لا أنها نزلت فيه إن شاء الله كان سبب نزول، لا يستلزم ذلك. فالنزول هنا يراد به النزول في كلام ابن مسعود، قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه وأينا لم يظلم نفسه، فنزلت. شوفوا يقول فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. المقصود تنزلت يعني تنزلت بالفعل؟ لا، لأن هذه الآية كانت تنزل قبلها وهي سورة لقمان. فمعنى قول ابن مسعود فنزلت إن الشرك لظلم عظيم، يعني يراد به تفسير الآية، يراد بكلمة سبب النزول هنا تفسير الآية، لا أنه بالفعل سبب نزوله، لسبب بديهي جدا وهو أن آية لقمان آية لقمان كانت يعني سبق نزولها من قبله. ورد أبي حاتم عن عبد الله مرفوعا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال لشرك. وقد نقل ذلك عن جملة كبيرة جدا من الصحابة والتابعين، قال يعلم مخالف من الصحابة والتابعين يعني في تفسير الظلم هنا للشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، وقوفا مع الحديث الصحيح في ذلك، لأن هذا الحديث بين النظائر القرآنية التي يوقف بعضها ما أبهم في بعض. واضح؟ يعني حتى النوع من الدفع أو الإظهار أو الإجهام أن الظلم عم المعاصي فضلا عن الشرك. فبين الله النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية بالذات يخبر به الظلم الأكبر الذي هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ففسر القرآن بالقرآن. وحيث صح النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير فلا يجوز النظر بغيره إذا خالفه. أي تفسير يخالف ما ثبت عن المعصوم عليه السلام فلا يجوز يعني الأخذ به أو النظر به إذا خالفه وصادمه. واضح؟ فمتى ما صح الحديث في تفسير آية فيجب المصير إلى هذا التفسير. فلو قيل ما يلزم من قوله إن الشرك لظلم عظيم أن غير الشرك لا يكون ظلما، يعني قد يقول قائل إن قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فهل معنى ذلك أن غير الشرك لا يكون ظلما؟ فيجاب بأن التنوين في كلمة بظلم بالتعظيم، يعني أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الشرك وأخطر أعظم الظلم وأخطر ظلم هو الشرك، فالتنوين هنا للتعظيم، هذا التعظيم أشار إلى نوع خاص من الظلم وهو الشرك، فكأنه قيل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، بالضبط كما حتى نفهم ذلك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم عظيم، وهذا الظلم العظيم هو المشار إليه في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولما تبين أن الشرك ظلم عظيم علم أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بشرك، أو أن المتبادر من المطلق أكمل أفراده. وطبعا سياق الآية يؤكد أن هذا هو المقصود، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، بالشرك الذي هو الظلم العظيم. لماذا؟ لأن هذه القصة قصة إبراهيم عليه السلام من أولها إلى آخرها إنما وردت في نفي الشركاء والأضداد والأنداد، وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات، فوجب حمل الظلم هنا على ذلك. كل سياق القصة في التوحيد، في قضايا التوحيد والإتقان ورؤية على الله سبحانه وتعالى، ليس فيها أحكام شرعية ولا فيها طاعات ولا عبادات، حتى يقال إنه يسمى أن الظلم هنا يكون يفضل به المعاصي، وإنما كله في هذا السياق كما بينا. يقول حيث علم، يقول الخاتمي حيث علم أن الصادق المطلوق صلى الله عليه وسلم كثر الآيات بما تقدم فليعض عليه بالنواجذ. وأما ما هذا به النقشري من قوله في تفسير الآية أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللفظ. يعني النقشري تعرفون أنه يعني معتزلي وعدو لدود من أعداء أهل السنة والجماعة، يعني هو مع برعته في بلاغة القرآن وفي إظهار إعجاز القرآن البلاغي، لكنه للأسف الشديد تلبس بهذه البدعة الغريبة الاعتزال، مر الاعتزال، يعني لا يخلو تفكيره مع نفاثته في ذات البلاغة والإعجاز، لا يخلو من محاولة يعني لي عمق بعض الآيات حتى توافق مذهبه الضار مذهب المعتزلة. فلذلك يعني انتصر له الإمام ناصر الدين في كتابه الانتصار وكشف عورات المذهب الاعتزالي و أباها عن وجه الحقيقة فيما بثه الزمخشري من كتاتيب أو آراء يحاول بها أن يعني يطلع آيات القرآن لتقصيص المذهبية. ففي مثل هذه المواضع الشخصية نجد الزمخشري يضل ضلالا مبينا في تفسير الآيات. طبعا موضوع الحديث، الحديث متفق عليه في تفسير أو تعين تفسير الظلم هنا لأنه الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم، إلا أنه أرى ذلك وقال إن كلمة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال إن كلمة اللبس هنا يعني معناها أن لو فسرناها أن الظلم هو الشرك العظيم أو الشرك يعني الأكبر، فكيف يكون عندهم إيمان ويفترض به الشرك؟ هل الشرك أو الكفر يجامعه الإيمان؟ فهو قال كلمة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فلفظ الله يأتى أن يكون الظلم المقصود به الشرك. واضح؟ فقال لم يخلطوا إيمانهم بمعصية تفسقهم، وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ النفي، أي لأن نفس الإيمان بالشرك أي خلطه به مما لا يتصور لأنهما ضدان لا يجتمعان على زعمه. فهذا الكلام مدفوع، لماذا؟ مدفوع بأن الشرك يلابس الإيمان، الإيمان واضح يلابس الإيمان. والدليل على ذلك يعني قوله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون. ولا شك أن تخصيص وصفات الأمان بغير العصاة لا يوجب كون العصاة معذبين البتة، بل خائفين ذلك متوقعين للاحتمال ورجحان جانب الوقوع. وفي الانتصاف إنما يروم الزمخشري بذلك تنزيله على معتقده في وجوب وعيد العصاة، وأنهم لا حظ لهم في الأمن كالكفار، يعني أن العصاة مثل الكفار والمشركين بأنه لا حظ لهم في الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويجعل هذه الآية تقتضي تخصيص الأمن بالجامعين بين الأمرين، يعني الأمن لا يكون إلا من جمع بين أمرين، الإيمان والبراءة من المعاصي، يكون مؤمنا الإيمان الذي نفي الشرك والبراءة من المعاصي من المعاصي. ونحن نكمل ذلك. ولا يلزم أن يكون الخوف اللاحق للعصاة هو الخوف اللاحق للكفار، لأن العصاة من المؤمنين إنما يخافون ماذا؟ العذاب المؤخر، إذا كانوا موحدين وماتوا على معاصي لم يتوبوا منها فهم يخافون العذاب المؤقت، لأنهم آمنون من الخروج وإن كانوا غير آمنين من دخول النار والعذاب فيه مع كون الموحدين بسبب المعاصي. أما الكفار فغير آمنين لوجه ما. أما المعتزلة فقالوا إن حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه المتقدم قالوا إن صح يكون خبر واحد في مقابلة الدليل القطعي. واضح؟ الدليل القطعي هو الآية القرآنية الكريمة الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقالوا حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه وحديث متفق عليه الذي فيه تفسير الظلم بالشرك الظلم العظيم بأنه الشرك، قالوا إنه حتى لو صح فهو خبر أحد يصادم الدليل القطعي ومثله لا يؤمن به. فالجواب بأنه صح بلا ريب لا شك. لماذا؟ لأنه رواه الشيخان حديث متفق عليه، وقد تلقت الأمة بالصبر الأحاديث يعني قد صحيح، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يبقى انتهى الكلام أحد يتكلم مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله في مقاتلة الدليل القطعي بهتان عظيم، لأن قالوا الحديث يصادم الدليل القطعي الذي هو القرآن. ويا لله العجب من هؤلاء، قالوا السنة الصحيحة بكناسة الرأي ولم يستحيوا من الله تعالى ورسوله في هذه المخالفة، فأين تذهب به عقولهم؟ إلى الحق أم إلى الباطل؟ ولكن كما قال ابن سهل فما أضيع البرهان عند المقلدي. وصدر هذا البيت أقلد وجهي، أقلد وجهي فليبرهن مفندي فما أضيع البرهان عند المقلدي. ثم قال تبارك وتعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك الإشارة إلى الدلائل المشار إليها، تلك الدلائل السابقة التي استدل بها إبراهيم عليه السلام وحاج لها قومه، مثل قوله أتتخذ أصناما آلهة إلى قول تبارك وتعالى هنا وتلك حجتنا آتيناها. معنى حجتنا يعني التي لا يمكن نقضها. فضلة التوحيد وبناء التوحيد لا يستطيع أحد أبدا أن يهدمها. آتيناها إبراهيم يعني أرشدناه عليه السلام إليها وعلمناه إياها بلا واسطة معلم. بلا واسطة معلم كان هو تعليم مباشر من الله سبحانه وتعالى. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه أي آتيناها حجة ودليلا على قومه الكثيرين ليغلب وحده. يعني قومه كانوا قوما كثيرين مجموعة كبيرة من أرباب الأصنام وهو وحده. يعني انظر إلى الإبداع في هذا التعبير. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم وحده في مواجهة من؟ في مواجهة كل قومه ومع ذلك غلبهم عليه السلام بهذه الحجة النقطة. نرفع درجات من نشاء يمتن النصر تعالى على إبراهيم عليه السلام. نرفع درجات من نشاء يعني في العلم والحكمة. هذا الإخراج إيه؟ نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء أو نرفع أخرى أو نرفع درجات من نشاء. إن ربك حكيم يعني في رفعه وخفضه عليم بحال من يرفعه واستأذانه له. ثم قال تبارك وتعالى ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ووهبنا له أي لإبراهيم عليه السلام لأن إبراهيم اعترف صار غريبا في قومه محاربا من قومه أجمعين فعوضه الله سبحانه وتعالى عن قومه الذين نبذوا العداء ومن أجل ذلك اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فاعتزلهم من دون الله. فامتن الله عليه سبحانه وتعالى بالتعويض أن ما ترك أحد شيئا لله إلا عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. فلما اعتزل قوما ونبذه لأجل الله عوضه الله سبحانه وتعالى بأن وهبه إبراهيم عوضا عن قومه لما اعتزلهم وما يعبدون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب يعني وهبنا له ولدا وولد ولد وهبنا له ولدا وولد ولد ولد الذي هو الحق وولد ولد الذي هو يعقوب لتقر عينه ببقاء العقل لتقر عينه ان عقله ونسله يعني انفكوا وانتشروا. كلا هدينا اي كلا منهما هديناه الهدايه الكبرى بلحوقهما بدرجه ابيهما في النبوه. كلا هدينا امتنن عليه بدرجه النبوه حتى يلحق بابيهما عليه السلام كما قال تعالى فلما اعتذرهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. قال ابن كثير يذكر تعالى انه وهب لابراهيم اسحاق وذلك بعد ان قائمة السر وايت وامراته ساره من الولد كلاهما ايت لما كبر هو في السن وكذلك لي عقلين فجاءته الملائكه وهم يذهبون الى قوم لوط فبشرهما باسحاق فتعجبت المرأة من ذلك قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فبشروهما فتعجبت وبشروهما مع وجوده بنبوته وبشروهما مع وجوده بنبوته وبأن له نسلا وعبدا كما قال تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. يعني لم يبشره فقط بأنه سيرزق إسحاق ولدا ثم ولد ولد وهو يعقوب عليه السلام وإنما بشره أيضا بأنه يكون نبيا من الصالحين. وسبق أن بينا أن وصف الأنبياء بالصلاح هل هو مدح للنبوة أم مدح لمرتبة الصلاح؟ كل مثل هذا يكون مدح لمرتبة الصلاح. كذلك وصف الأنبياء بالإسلام لو أنهم يعني المدح هنا لصفة الأنبياء أنفسهم إذا لاستووا مع حوام أمتهم لكن المقصود هنا مدح صفة الإسلام. واضح كذلك وصف الصلاح من الصالحين هذا مدح لمرتبة الصلاح حيث يتصل بها الأنبياء عليهم السلام. أيوه ونشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وهذا أكمل في البشارة وأعظم في النعمة. وقال تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وطبعا لا شك ان هذه الايه وهذه الجمله من الايات فيها دليل واضح على ان الذبيح كان اسماعيل ولم يكن اسحاق. لان اذا كان يعني لانه لا معنى للابتلاء بذبح اسحاق وقد ضمن ابوه انه سيعيش ويولد له اولاد، لانه قبل ان يولد اسحاق بشر ابراهيم عليه السلام باسحاق وبولد اسحاق وبولد ولده يعقوب ابن اسحاق. فطبعا ما معنى ان يكون الذبيح هو اسحاق اذا كان مضمون والوعد اتى من الله ووعد الله لا يخلف ان يعني اسحاق يعيش ويكبر حتى ينجب ولدا هو يعني يعقوب. فهل يتصور بعد ذلك ان يكون الذبيح وهو صبي صغير اسحاق عليه السلام؟ لا يمكن ذلك. لكن يهود لعنهم الله يعني حنقا على اهل الاسلام واهل التوحيد من نسل اسماعيل عليه السلام بانهم يابون الاعتراف بهذه الحقيقه ويعني يحاولون ان يحتاجهم هذا الشرف بان ينسبوا الموضوع الذبيح الى اسحاق عليه السلام. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. اي ويولد لهذا المولود ولد في حياتكما فتقر اعينكما به كما قرت لوالده. وان الفرح بولد الولد شديد لبقاء النسل والعقل. ولما كان ولد الشيخ والشيخه قد يتوهم انه لا يعقد لضعفه، انه هو شيخ كبير اجد انا وهذا بعل شيخه، اجد انا عليم وهذا بعل شيخه، فقد ربما كان يقع احتمال ان من ينجب بعد هذا السن الكبير يكون عقيما لا يولد له، فلذلك وقعت البشارة به وبولد اسمه يعقوب الذي فيه اشتقاق العقب والذرية. وكانت هذه المجازاة لإبراهيم عليه السلام حين اعتزل قومه وتركهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبا إلى عبادة الله في الأرض. فعوضه الله عز وجل عن قوم وعشيرته بأولاد صالحين من صلبه على دينه لتقر به عينه، كما قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ثم قال تعالى ونوحا هدينا من قبله، يعني ونوحا هدينا من قبله هديناه كما هديناه، وعد هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرف الوالد يتعدى إلى الولد، لأن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية. قال ابن كثير كل منهما له خصوصيات عظيمة، كل من نوح وإبراهيم عليه السلام له خصوصيات عظيمة. أما نوح عليه السلام فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن به وهم الذين صحبوه في السفينة جعل الله ذريته هم الباقين. فالناس كلهم من ذريته، كل الناس إنما كانوا من ذرية نوح عليه السلام أبي البشرية الثاني. وأما الخليل إبراهيم عليه السلام فلم يبعث الله عز وجل بعده نبيا إلا من ذريته، يعني إذا كان كل البشر بعد نوح من ذريته هذه صفة عامة. إبراهيم عليه السلام كل الأنبياء بعده هم من ذريته عليه السلام، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا طبعا مقصوعا به، لم يبعث نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذريته، سواء كان من نفس إسحاق فيعقوب إلى آخر أنبياء بني إسرائيل أو من نفس إسماعيل عليه السلام وهو سيد الأنبياء وخاتمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلاهما من ذرية إبراهيم. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، ثم قال وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا ولهدينا. قوله تعالى بعد ذلك ومن ذريته، يعني الآية وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، يحتمل أن يكون من ذريته الهاء تعود على إما نوح وإما إبراهيم عليه السلام. ومن ذريته الضمير لإبراهيم أو لنوح. ومن ذريته داوود، داوود إيه أعراب داوود؟ طب لا يقول ايه وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داوود، وابتدى كانت ايه داوود لكن هي ومن ذريته داوود. نعم اي نعم يعني ومن ذريته داوود لان العلم كان طيب. لا ومن ذريته هدينا ونوح هدينا من قبله هدينا فيبقى ايه ومن عشان لما تيجي تقراها المبتدا دي كلمه خطيره يا جماعه معناها ان انتم مش تدخلوا ايه الخطيه فالحلوها ان كنتم من ذريته داوود المبتدا معناها مضمومه وهي ايه منصوبه ومن ذريته داوود وسليمان يعني ومن ذريته هدينا داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل من فضلنا على العالمين. اعلم أن المقصود من هذه الآيات وما قبلها وما يلحقها تعزيز نعم الله تعالى على إبراهيم عليه الصلاة والسلام جزاء اعتداله قومه وما يعبدون وقيامه بنصرة التوحيد ودحض الشرك. فذكر تعالى اولا انه رفع درجته بإيتاء الحجة على قومه وتخطيطه بها ثم جعله عزيزا في الدنيا حسبا ونسبا اصلا وفرعا. اصلا لانه تولد من نوح اول المرسلين رسالة عامة وولدت له ذرية الطاهرة انبياء البشر ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم عليه السلام لان مساق النظري لبيان شؤونه العظيمه فاشقر ان المفسرين قالوا ومن ذريته احنا قلنا ان هي محسنه ان تعود اما الى نوح واما الى ابراهيم فاكثر المفسرين على ان الهاء تعود الى ابراهيم عليه السلام كل سياق الايات قبلها وبعدها هو في بيان رفعه شان ومنزله خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يقول ولذا ذهب الاكثرون الى ان الضمير فيه ومن ذريته لابراهيم لان مساق النظم لبيان شؤونه العظيمه كانه قيل ولم نزل نرفع درجاته بعد ذلك اذ هدينا من ذريته داوود وسليمان الى اخره. فهو المقصود من ذكر في هذه الايات وذكر نوح عليه السلام لان كون ابراهيم من احد اولاده احد موجبات رفعته وحتى يبين الله تعالى يعني رفعة شأن إبراهيم عليه السلام أصلا وفرعا فذكر روح يبين رفعة أصله أنه من ذرية نوح عليه السلام. أيوة. والغاية هي إلزام من ينتمي إليه من المشركين إنما سياق مزالك في الموضوع إقامة الحجة على المشركين ومحجتهم لماذا؟ لأنه يريد أن يلزمهم يعني انتم ايها المشركون او ايها العرب تنتمون الى ابراهيم عليه السلام وتنتسبون الى مله ابراهيم عليه السلام فهذا هو ابراهيم عليه السلام الذي كان على خلاف ما انتم عليه من اتخاذ الانباء والشركاء. ولا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن اخيه واسماعيل ويسع ويونس ولوطا فلا يقال ان لوطا ليس من ذريه ابراهيم لانه ابن اخيه لانه يقال ان العرب تجعل العم أبا القرآن نزل بلغة العرب والعرب تجعل العم أبا كما أخبر تعالى عن أبناء يعقوب عليه السلام أنهم قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مع أن إسماعيل عم يعقوب لكنه دخل في آبائه تغليبا. وقال محيي السنة رحمه الله تعالى ما محيي السنة؟ ايوه البغوي الامام البغوي رحمه الله تعالى وقال محيي السنة رحمه الله تعالى ومن ذريته اي ذرية نوح عليه السلام ولم يرد من ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام لانه ذكر في جملته بيونس وكان من الاسباق في زمن شعياء ارسله الله تعالى الى اهل نينوى من الموصل. وقال ان لوطا عليه السلام كان ابن اخي ابراهيم عليه السلام امن بابراهيم وشخص معه مهاجرا الى الشام فارسله الله لاهل سدوم. ومن قال الضمير لابراهيم يقدر ومن ذريه ابراهيم داود وسليمان هدينا لان ابراهيم هو المقصود بالذكر وذكر نوح لتعظيم ابراهيم ولذلك قسم يونس ولوط وجعلهما معطوفين على نوحا هدينا من عطف الجمله على الجمله. يعني كان ادخال لوط هو من سبيل ايضا من سبيل على سبيل التغيير ادخال لوط عن انه من ذريه اخيه على سبيل التقريب لأن من ذكر من الأنبياء هم من ذريته عليه السلام. وبالجملة فالآية المذكورة من المنن على إبراهيم على كلا الوجهين، لأن شرف الذرية وشرف الأقارب شرف، لكنه على الأول أظهر. ويكون تسرية في المدح إبراهيم عليه السلام بالعود إليه مرة بعد أخرى. قال الحافظ ابن كثير في ذكر عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم أو نوح على قول الأرش، يعني ذكر على سواء قلنا ومن ذريته يعني نوح أو إبراهيم في الحالتين ذكر عيسى عليه السلام، فهذا فيه دلالة على دخول ولد البنات في ذرية إبراهيم. لماذا؟ نعم، لأن عيسى لا أب له، عيسى عليه السلام لا أب له، ومع ذلك ذكر أنه من ذرية من؟ إبراهيم أو نوح ولا تعرفا، واضح؟ فدل على دخول ولد البنات ذرية البنات في ذرية الرجل، لأن انتساب عيسى ليس إلا من جهة أمه مريم عليها السلام. وقد روى ابن أبي حاتم أن الحداد أرسل إلى يحيى بن يعمر فقال بلغني أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، تجده في كتاب الله، يعني أنت تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك تجد هذا في كتاب الله، وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده. قال أيش؟ نقرأ سورة الأنعام ومن ذرية داود وسليمان حتى بلغ يحيى وعيسى. قال بلى. قال أليس يعني عيسى أليس من ذرية إبراهيم وليس له أب؟ قال صدق. فلهذا إذا ما ثمرت هذه المسألة، ما ثمرت هذه القائلة، ولأن ذرية الرجل تدخل فيها يعني ذرية بناته ذرية ولده، ثمرت هذا أنه إذا أوصى الرجل بذريته أو وقف على ذريته أو وهبهم دخل أولاد البنات فيه، دخل أولاد البنات فيه. فأما إذا أعطى الرجل بنيه لم يكن ذريته لكنه قال بنيه أو وقف على بنيه فإنه يقتص بذلك بنوه لقلبه، وبنو بنيه يعني أولاد الذكور وأولاد أولاد بنو بنيه. واحتجوا بقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأراعي. وقال آخرون ويدخل بنو البنات فيهم، لما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما إن ابني هذا سيد، قال الحسن إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فسماه ابنا فدل على دخوله في الأبناء. وقال آخرون هذا تزوج. على أي الأحوال المسألة مختلف فيها، والقائل بها استدل بهذه الآية وآية المباهلة. طيب كيف يستدل بآية المباهلة؟ إيه هي آية المباهلة؟ نعم. إيه آية المباهلة؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمع الحسن والحسين ليقدر قوله تعالى أبناءنا وأبناءكم، فدل على أنه اعتبر الحسن والحسين مع أنه من ذريته يعني بنته وبنته فاطمة عليها السلام، اعتبرهم إيه؟ هم أبناءهم، واضح؟ فهذا أيضا يؤيد ذلك. فالقائل بهذا الكلام الذي ذكرناه استدل بهذه الآية هنا، وهو ذكر عيسى عليه السلام في ضمن ذرية إبراهيم أو نوح، ولا يمت إليهن إلا من طريق الأم لأنه لا أب له. كذلك هنا في آية هنا همس أيضا أبناءنا وأبناءكم جمع الحسن والحسين أو دعاهما بعدما نزلت هذه الآية آية المباهلة، إلا إذا قيل أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعني أولاد بنته دخلت يعني هم من ذريته. لم يذكر إسماعيل عليه السلام مع إسحاق. ظهر الآية الذي يفهم من الآية هنا أو يرى أنه تعالى قال وهبنا له إسحاق ويعقوب ولم يقل وإسماعيل، وإنما ذكر إسماعيل بعد ذلك في قوله وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. وأخر ذكره عنه لأن المقصود بالذكر ها هنا أنبياء بني إسرائيل، وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب، وأما إسماعيل فلم يخرج من صلبه من الأنبياء

وإخوانهم هدينا معهم جماعات كثيرة أيضا واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم يعني في الاعتقادات والأخلاق والأعمال. فجعلت لهم هذه الفضائل والرضا ولحقت بإبراهيم فازداد ارتفاع درجاته عليه السلام. ثم قال تعالى ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ذلك هدى الله إشارة إلى ما دانوا به الدين الذي كانوا عليه. يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا يعني لو أشرك هؤلاء الأساطير من الأنبياء عليهم السلام مع عظمتهم لحدث عنهم ما كانوا يعملون يعني من الأعمال المرضية. يعني الأنبياء لا شك أنهم يعملون أعمال مرضية عظيمة جدا أكثر من أي واحد من البشر. ومع ذلك لو جرى احتمال لو وقع منهم الشرك لحبطت أعمالهم مع المرضية. فكيف ينعدهم إنهم أقل منهم مرتبة يعني إذا أشركوا بالله سبحانه وتعالى. وهذا بلا شك فيه تشديد في أمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته كقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وطبعا هذا شرط السياق هنا شرط لئن أشركت ولو أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا شرط. هل الشرط يقتضي جواز الوقوع؟ لا الشرط لا يقتضي جواز الوقوع. مثلا مثل الشرط في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل معنى ذلك أن هذا أخف أن يكون الرحمن ولد؟ وإن كان الآية طبعا شرط تصدر القصر في احتمالات كثيرة. قل إن كان للرحمن ولد إن نافية إن بمعنى ناف يعني مثل إن هو إلا عبد يعني ما هو إلا عبد فإن بمعنى ما النافية. فكذلك هنا قل إن كان الرحمن ولد يعني ما كان الرحمن ولد فأن أول العابدين لهذا الإله المنزه عن أن يكون هو. تفسير آخر قل إن كان للرحمن ولد إن كان لله ولد فأنا أول العابدين المستنكفين عن عبادة إله يحتاج إلى الولد. واضح العابدين بمعنى عابدة يعني استنكف. واضح أو قل إن كان للرحمن ولد هذا مجرد إيه شرط ويعني وقوع والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. الشرط لتبيين شيء معين أو حكم معين لكن لا يقتضي أن هذا يقع بالفعل لأن الأنبياء إذا كانوا معصومين من المعاصي فأولى أن يعصموا من الشرك. هذا لا يقع بالأنبياء قطعا لأن الله سبحانه وتعالى يعصمهم وما يحفظهم من ذلك. فإذا المقصود هنا مجرد بيان خطورة الشرك وتشنيع لأمره وتغليظ لشأنه تنفيرا منه. فالشرط لا يقتضي الوقوع مثل قوله تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فطبعا أيضا وقوع الشرط لا يقتضي جواز وقوع هذا الفعل. وكقوله تعالى لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. الشرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. كذلك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون شرط وهو لا يقتضي جواز وقوعه. ثم قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك إشارة إلى المذكورين من الأنبياء الثمانية عشر والمعطوفين عليهم باعتبار اتصافهم بما ذكر من الهداية وغيرها. أولئك الذين آتيناهم الكتاب كتابنا اسم جنس الكتاب كتب هي كثيرة لكن هنا المقصود الجنس جنس الكتاب المتحقق في ضمن أي فرد كان من أفراد الكتب السماوية. ما معنى الإيتاء أتيناهم الكتاب؟ المقصود بالإيتاء التفهيم التام بما فيه من الحقائق والتمكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق أعم من أن يكون بالإنزال ابتداء أو بالإيراد إلقاء. فإن المذكورين لم ينزل على كل واحد منهم كتب كتاب معين. أتيناهم الكتاب والحكمة أي الحكمة أو فصل الأمر على ما يقتضيه الحق والصواب والنبوة أي الرسالة. وقيل النبوة وإن كانت عام إلا أن المراد بها ما يشمل الرسالة لأن المذكورين رسل. واضح؟ فالنبوة هنا في التفسير نقول النبوة هنا الرسالة. لماذا؟ لأن النبوة عام يعني لا تعارض بين قولك محمد النبي الله ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كلمة النبوة عام هذا مصدر عدم التعارض. ماذا؟ النبوة عام تشمل الرسل وتشمل غير الرسل. مرتبة عامة، لكن أخف منه مرتبة الرسالة، فلا تعارض بل بينهما علوم وخصوص. لكن في تفسير هذه الآية إذا أردنا أن نفكر قوله تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، نخذ المعنى العام للنبوة بمعنى الرسالة. لماذا؟ لأن المذكورين كلهم رسل ولم يقتصروا على مرتبة النبوة. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء، بها الهاء تعود إلى هؤلاء الثلاثة، الكتاب والحكم والنبوة، أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها يعني بهذه الثلاثة المذكورة هؤلاء يعني قريشا، فإنهم بكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أنزل عليه من القرآن كافرون بما يصدقه جميعا. كما هو معروف أن الإيمان حقيقة كلية متركبة من أجزاء، هذه الأجزاء لا يشك بعضها عن بعض، إذا حبطت واحدة منهم حبط جميع الإيمان. لأن الإنسان ألم بالله وملائكته وكتبه ورسله مثلا وكفر باليوم الآخر بيوم القيامة عن بعض النشور، هذا كل إيمانه يحبط، فصح أن يوصف يعني يصدق بالأنبياء أو يصدق بالله واضح أو بالكتب واضح، لكن مع ذلك ما يجوز أن نقول إنه لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ولا بالملائكة، كما قال تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، من قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يجدون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نحن نعلم أنه الآن الكتاب يؤمنون بالبعث والنشور، يؤمنون باليوم الآخر، لكن أطلق عليهم لا يؤمنون باليوم الآخر. لماذا؟ لأنهم بكفرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام أو بعيسى اللي كان حق اليهود فقد كفروا بجميع الأنبياء. لو واحد مسلم آمن بجميع الأنبياء قال إلا عيسى أو إلا يونس لصار شيطان متساوي كمان مع إخوانه في الكفر، فيحبط كل إيمانه، يحبط كل إيمان. لو آمن بكل الأنبياء ما عدا جبريل، الملائكة ما عدا جبريل، فإنه أيضا يحبط كل إيمانه ويسمى كافرا خارجا من ملة التوحيد. فمن ثم قال تعالى فإن يكفر بها هؤلاء، إن يكفر بها هؤلاء يعني المشركين من قريش فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وكلنا بها أن وفقنا للإيمان بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم الأنبياء عليهم السلام المذكورون وأتباعهم أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأمر. لماذا؟ لأن إذا قلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، هذا يصلح أن يكون في مقابلة كفار قريش أصحاب المدينة يعني آمنوا به وعذروه ونصروه، فإن في إيمانهم غنية عن إيمان الكفرة بها. ولا شك أن التكنية عن توفيقه بالإيمان بها بالتوكيل، فقد وكلنا الذي أصل التوكيل الحفظ للشيء ومراعاته إيمان بفخامتها وعلوها، وأنه مما ينبغي أن يقدر قدرها قدرها قياما بحق الوكالة وعهد الاستحفاظ. قال الرازي دلت هذه الآية على أن الله تعالى سينصر نبيه صلى الله عليه وسلم ويقوي دينه ويجعله مستعليا على كل من عاداه قادرا لكل من نازعه، وقد وقع هذا الذي أخبر الله تعالى عنه في هذا الموضع، فكان جاريا مجرى الإسلام عن الغيب فيكون معجزا. ثم قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. أولئك إشارة إلى الأنبياء المذكورين الذين هدى الله أي إلى الصراط المستقيم، فبهداه مقتدي أي بطريقته في الإيمان بالله وتوحيده والأخلاق الحميدة والأفعال المرضية والصفات الرفيعة اعمل اقتده. استدل بهذه الآية من قال إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، إن الأصل هو أن شرع من قبلنا شرع من قبلنا، لأن بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتد بهداه واضح. ولذلك لما سئل بعض العلماء عن دليل من القرآن الكريم بوجود عفاء اللحى مثلا، بوجود عفاء اللحى، فاستدل بهذه الآية في سورة الأنعام بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين، كيف؟ من الأنبياء المذكورين من الأنبياء المذكورين موسى عليه السلام، موسى وهارون. موسى وهارون معروف أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه ووجدهم قد سخروا العجلة أخذ برأس أخيه يجره إليه، وفي الآية الأخرى قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ما معنى لا تأخذ بلحيتي؟ معناها كانت لحية عظيمة، لحيتها تمسك، ما كانتش لحية اللحية المجوسية هذه اللي تكون مقصوبة حتى تمسك، لأن هذه سنة المجوس، المجوس كان يقص لها في فرق بين القص وبين الحلق، حلق استئصال، أما القص فهي عظيمة لكن يقصرها جدا. واضح تماما قصر لحيته لهذا الحد لا يعتبر خلق المشركين، لأن المجوس كانوا يتركونها بحيث تكون قريبة جدا إلى الحلق. الشاهد من الكلام يعني فهارون فاستنبط من هذه الآية طبعا أن القاعدة إيه؟ أن الأمر القدوة فيه أمر لأتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، الأمر واجه للرسول، لكن المقصود به يا أيها النبي إذا طلقتم، واضح؟ فأمر القدوة أمر لأتباعه. فإذا أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بهؤلاء الأنبياء ومنهم هارون الذي كمل لحية طويلة، واضح؟ فهو أمر لنا لأننا مأمورون أيضا بالاقتداء به من نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا قد يعكر على هذا الاستدلال إيه؟ أنه يفتقد إلى دليل يدل على أن هارون أتى بها على سبيل الوجوب، هذا الوجوب، واضح؟ لكن هذه من لطائف الاستدلال يعني. استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على استحباب السجدة في طاس، في سورة طاس، لأن داود عليه السلام سجدها. رواه البخاري وغيره، ولفظ البخاري عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة طاس، فقال سألت ابن عباس من أين سجدت؟ من أين سجدت؟ يعني أصغي إيه دليلك على سجودك؟ قال أوما، فقال أوما تقرأ ومن ذريتي داود وسليمان إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجدها داود عليه السلام، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اقتداء بداود لأنه أمر بالاقتداء به، واضح؟ احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتقريره أن بينا أن خصال الكمال وصفة الشرف كانت مفرقة فيهم بأجمع. لما ذكرنا مراتب الأنبياء والتنوع الكمالات التي تخص بها الأنبياء، سواء في القطع عن البلاء والشدة والبأس، سواء في الملك والسلطان بعد ما اقتضى الشرع النبوة وغير ذلك، فكانت هذه الخصال مفرقة في الأنبياء عليهم السلام. فداود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، فمن قال داود شكرا، داود وسليمان كان من أصحاب الشكر على النعمة، وأيوب كان من أصحاب الصبر على البلاء، ويوسف كان مقدما عند هاتين الحالتين، وموسى عليه السلام كان صاحب الشريعة القوية القادرة والمعجزات الظاهرة، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كانوا أصحاب الزهد، وإسماعيل كان صاحب الصدق، ويونس كان صاحب التضرع. فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه خصلة معينة من خصال النفس والشرف، ثم إنه تعالى لما ذكر الكل أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بهم بأسرهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فأمر نبينا عليه السلام أن يعني يقتدي به في كل خصال الفضاء النفسي والكمالات التي تحلوا بها، فكأنه أمر بأن يجمع من خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم، وهو معصوم عن مخالفة ما أمر به. إذا أمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فإن النبي لا يتصور أبدا أنه يخالف أمر الله عز وجل، واضح؟ لأنه معصوم عن مخالفة ما أمره الله به، يعني معنى ذلك أنه بالفعل امتثل هذا الأمر واجتمع فيه جميع ما تفرق فيهم إلى الكمال، فثبت ذلك أنه أفضلهم، ولا شك أن هذا الصدق حسن. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، هذه الهاء تسمى هاء الايه؟ السكت، هاء السكت، أي نعم. فاقتده يقرأ بسكون الهاء وإفتاتها في الوقت دون الوقت، وهي على هذا هاء السكت. من العلماء من يثبتها في الوقت أيضا بسببها بهاء الإدمار، ومنهم من يكثرها. وفيه وجهان، أحدهما هي هاء التكثيرة شبهت بهاء الضمير وليس بشيء، والثاني هي هاء الضمير والمضمر المصدر يبتدي الابتداء. قل لا أسألكم عليه أجرا، عليه الهاء إما المقصود بها القرآن أو المقصود بها التبليغ. قل لا أسألكم عليه أي القرآن أو التبليغ أجرا، فإنما ساق الكلام يدل عليهما وإلا من أجل ذكرهما. إن هو إلا ذكرى للعالمين، إن هو أي البلاغ أو إن هو المقصود به القرآن. ولذلك قلنا أن السياق يشير إلى أن كل أسألكم عليه الهاء البلاغ أو القرآن الكريم، إن هو إلا ذكرى للعالمين أي عظة وتذكير لهم ليرشدوا من العمى إلى الهدى. وفي هذه الآية دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مبعوثا إلى جميع الخلق من الجن والإنس، وأن دعوته قد عمت جميع الخلائق. إن هو إلا ذكرى للعالمين، لجميع العالمين، جميع خلق الجن والإنس. رغم أن هؤلاء الذين يحاولون أن يعني يزعموا أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم خاطرة على يعني على العرب، ولذلك في يعني في برنامج في شبكات الانترنت هذه بعض الاخوة فرقوا مني جدا وقالوا انه في موضوع عن الاسلام موجودة فيه باللغة الانجليزية، فطلعت على اشياء منها عن طريق ورق يعني مكتوب، فرأيت من ضمن الاشياء الخبثاء الذين قاموا على هذا بيتكلم تحت كلمة القرآن، فبيشرح القرآن يقول بدأ اولا بقوله ان انزلنا القرآن عربيا لكم تعقلون، فاشار الى القران عربيا لكم تعقلون، يعني القران نزل باللغه العربيه حتى يعقلها العرب، ثم قال ان القران هو الكتاب الذي انزل على الشعوب العربيه، على الشعوب العربيه، ورفع مضى في الكلام كانه يمدح الاسلام. طبعا لا شك ان هذا يعني معنى خطير، حق رساله الاسلام في داخل يعني العرب، هذا طبعا يعني من المقطوع بمبطلانه، وهو من البديهيات المعروفه عن دين الاسلام. والا لما وطبعا هذا ليس كلام مجرد تفصيل، فيه سبق ان تكلمنا في ذلك من قبل في بحث الرساله. قيل الايه تدل على انه يحل اخذ الاجر للتعليم وتبليغ الاحكام. قال وان فقهاء فيه كلام، قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكرى للعالمين. بعض المسلمين قالوا بالعكس، هذه الايه اشاره الى انه لا يجوز اخذ الاجره على تعليم العلوم، لأن ذلك جرى مجرى تبليغ الرسالة. فعلى أي الأحوال الآية تدل على نفي سؤاله صلى الله عليه وسلم منهم أجرا كي لا يثقل عليهم الامتثال. أما استفادة الحل والتحريم من الآية ففيه خفاء، ففيه خفاء. فالقائل بالأول يقول المعنى لا أسألكم جعلا تعففا، يعني وإن حل لي أخره فأنا أتعفف عن أخره. اللي هو بيقول به ان الايه تدل على اباحه اخذ الجعل. والقائل الثاني الذي يستدل بالايه على تحريم اخذ الاجره على التعليم قال لا اسالكم عليه اجرا لاني حررت من ذلك، لانه حرم علي ذلك. قال ابن القيم واما الهديه للمفتي ففيها تفصيل، فان كانت بغير سبب الفتوى كمن عادته يهاديه او من لا يعرف انه مفتن فلا باس بقبولها، والاولى ان يكافئ عليها. وإن كانت بسبب الفتوى، فإن كانت سببا إلى أن يفتيه مما لا يفتي به غيره ممن لا يهدي له لم يجد له قبول هديته، لأنها تجبر المعاوضة على الإفتاء. وأما أخذ الرزق من بيت المال فإن كان محتاجا إليه جاز له ذلك، وإن كان غنيا عنه ففيه وجهان. فأخذ الأجر لا يجوز لأن الفتية منصب تبليغ عن الله ورسوله، فلا يجوز المعاولة عليه، كما لو قال لا أعلمك الإسلام والوضوء والصلاة إلا بأجرة، أو سئل عن حلال أو حرام فقال للسائل لا أجيبك عنه إلا بأجرة فهذا حرام قطعا، ويلزمه رد العوض ولا يملكه. وقد قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. وقال أيضا من قرأ القرآن فليسأل الله تبارك وتعالى به، فإنه سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس به. وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا خفتها أخذت قوسا من نارك. وهناك أحاديث أخرى ومنها استدل على حظر أخذ الأجرة على التعليم. وأما أخذ الأجرة على التلاوة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة النبي من قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أطقتم اختتموا واضربوا لي معكم سهما. طبعا هذا كان أجر على الرقية على الرقية. وإن كان الشوكاني يقول قوله أحق ما أخذتم عليه أجرا عام يصدق على التعليم أجر سواء على التلاوة الرقية أو التعليم. وأخذ الأجرة على التلاوة لمن طلب من القارئ ذلك وأخذ الأجرة على الرقية وأخذ ما يدفع إلى القارئ من عطاء لأجل كونه قارئا ونحو ذلك. فيخص من هذا العموم تعليم المكلف ويبقى مع ذلك كان تحت العموم. أي نعم. يعني حقيقة موضوع كبير وفيه نظر فيه اختلاف كبير من العلماء فليس غاية الرهان أن نحقق هذه المسألة لأنها لها موضع آخر في أحكام الإجارة. ولما بين تبارك وتعالى شأن القرآن العظيم وأنه نعمته نعمة كبرى على العالمين فأكثره يعني أسرعه ببيان كفرهم بذلك على وجه ترى من الكفر لجميع الكتب المنزلة. لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا أولئك الذين هدى الله قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. ثم بين ذلك كفرهم بهذه النعمة النعمة الكبرى التي هي القرآن الكريم إن هو إلا ذكرى للعالمين وما ذلك كفروا به. فقال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا لما جاءتهم هذه النعمة نعمة القرآن والوحي ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وما قدر الله حق قدره يعني ما عظموه حق تعظيمه. أي نعم. يعني وكلمة حق قدره نصب على المصدرية لأنه هو في الأصل ثقل المصدر. وما قدر الله حق قدره في أصلها إيه؟ وما قدر الله قدره الحق. وما قدر الله قدره الحق. فلما أضيف إلى موصوفه انتقب على ما كان ينتقب عليه موصوفه. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. يعني حين اشتروا على التفوه لهذه الجملة الشمعاء. يعني إذ طوعتهم قلوبهم أن يقولوا هذه الكلمة ما قدر الله حق قدره. يعني قالوا هذه الكلمة يعني أنهم ما قدر الله وما عظم الله حق تعظيمه تبارك وتعالى. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء حين اجبروا على التكون بهذه الجملة الشمعاء وذلك منهم مبالغة في إنكار إنزال القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ليس فقط ينفون نزول القرآن على رسول عليه السلام وإنما ينفون أصل إرسال الكتب من الله سبحانه وتعالى جميع الأنبياء مبالغة في نفي الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم فألزموا بما لا سبيل لهم إلى إنكاره أصلا حيث قيل في جواب تلبيهم العام بإثبات قضية جزئية بديهية في الدين. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا نورا وهدى للناس أي ضياء من ظلمة الجهالة وبيانا يفرق بين الحق والباطل تجعلونه قراطيس تبدونها أي يجزئونه أوراقا يبدونها للناس مما ينتقمونه. فكيف ينكر إنزال شيء وهذا المنزل المذكور راجع بالعيان موجود في قراطيس يعني في أوراق ومكتوب. والعدول عن التوراة إلى ذكر الكتاب وصفته كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ولم يقل كل من أنزل التوراة لكن قال كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى ثم مدح الكتاب بقوله نورا وهدى للناس كل هذا لزيادة التقريع وتشديد التفكيك وإلقام الحجر. وتخفون كثيرة تبدونها وتخفون يعني معقول تخفون معقول على تبدونها والعائد محذوف وتخفون كثيرة أي كثيرا منها. ومع ذلك فالإلزام يكفي بما يبدونه المعترف لديهم بحقياته. وفيه نعم على أهل الكتاب لسوء صنيعهم المذكور، إذ ما يريدون بإخفاء كثير منها إلا تبديل الدين. أي نعم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا، يعني يا أهل الكتاب. وعلمتم ما لم تعلموا، علمتم يعني على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، يعني من المعارف التي لا يرتاب لا يرتاب في أنها تنزيل رباني. من الذي أنزل هذا؟ قل الله، أي أنزله الله أو الله أنزله، أمره بأن يجيب عنهم إشعارا بأن الجواب متعين لا يمكن غيره، يعني يسألهم السؤال ثم يجيب، إشارة إلى أن الجواب متعين لا يحتمل أن يكون نفي غير غير هذا الجواب، وتنبيههم على أنهم بهتوا بحيث أنهم لا يقدرون على الجواب فتولى هو الجواب فقال قل الله، يعني هو الذي أنزل هذا الكتاب. ثم غرهم في قولهم يلعبون، ثم بعد التكليف وبعد إيجابهم الحجة غرهم، اتركهم في قولهم أي قولهم يلعبون، أي يفعلون فعل اللاعب وهو ما لا يجر لهم نفعا ولا يدفع عنهم ضررا مع تضييع الزمان. هذا حال اللاعب، فهذا هو حال هؤلاء الذين كفروا بالقرآن الكريم، يفعلون فعل اللاعب، إلا اللاعب لا يجر الإنسان نفعا ولا يدفع عنه ضررا بجانب أنه يضيع عليه الوقت والزمان. الحقيقة هذه الآية فيها يعني قولان، قوله أنها مكية النزول تبعا للسورة من سورة الأنعام مكية، وأن القائل ذلك هم المشركون إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، وإلزامهم إنزال التوراة لما أنه كان عندهم من المشاهير الزائعة، فألزمهم بإنزال التوراة لأنهم كانوا ينظرون إلى اليهود على أنه هم نصارى أنهم إيه؟ أعلى منهم أنهم أهل كتاب، فكانوا يعرفون بالتوراة، هذا هو الظاهر. أي نعم. وقال ابن عباس بن جرير وعبد ابن كثير هذه الآية نزلت في قريش، قال ابن كثير وهو الأصح ونفس رأي ابن جرير، لأن اليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماء، لأن اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، وأما كفار قريش فكانوا ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من البشر، كما قال تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أباعث الله بشرا رسولا، وكذلك قال هنا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذا يكون المقصود بها كفار قريش لا أهل الكتاب. فألزموا بإنزال الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة التي علموا هم وكل أحد أن الله أنزلها على موسى تكذيبا لقولهم وإيقافا على عنادهم. ومعلوم ما كان بين قريش ويهود المدينة من التعارف وتسليم قريش لأنهم أهل الكتاب وأنهم أعلم منهم لأجل هذا الكتاب، مما يوجب اعترافهم بحقية التوراة وأنها منزلة من لدنه تعالى. قول آخر أن هذه الآية مدنية النزول، ولا يرد أن هذه السورة مكية، يعني لا إشكال من كل السورة ما هي عموما مكية، لكن يكون فيها بعض الآيات مدنية، لأن مناظرات اليهود كانت في المدينة، مناظرات اليهود إنما جرت في المدينة النبوية، لأن كثيرا من السور المكية وكتب بها آيات مدنية، وحينئذ تقلوب هذه السورة مكية، يعني سورة مكية إلا نستثني مما أشق بها. واضح. والقائلون بأن المدنية قالوا نزلت في طائفة من اليهود أو في قرحاف أو في مالك ابن أقصير، وذكر المفسرون لكل شيء لكل من هذه الأقوال يعني خاصة تؤيدوا قولهم. وقال أبو سعود رحمه الله تعالى ليس المراد بالآية مجرد إلزامهم بالاعتراف بإنزال التوراة فقط، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، بل أيضا إلزامهم بإنزال القرآن أيضا، فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزالها فقط. لماذا؟ لأن التوراة تشهد للقرآن الكريم، ولأن التوراة تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله تعالى تجعلونه خراطيس، يعني تضعونه في خراطيس مقطعة وورقات مفرقة بحذف الجر، تجعلونه خراطيس يعني تجعلونه في خراطيس، بناء على تشبيه الخراطيس بالظرف المبهم، أو تجعلونه نفس الخراطيس المقطعة، وفيه زيادة توضيح لهم بسوء طبعهم فأنهم أخرجوه من دين الكتاب، ونزلوه منزلة القراطيس الخالية عن الكتاب. لأن كانوا يجعلون القراطيس لكي يظهروا بعض البعض ويكتموا البعض الآخر يبدلوه. قوله تعالى يبدوننا ويخفون كثيرا، قراءة أخرى يبدوننا ويخفون، دلالة على أنه لا يجوز كتم العلم الديني عن من يهتدي به. ولما أفصل تعالى كلمته بالشمعاء الثالثة بتقرير إنزال التوراة بين تنزيل ما يصدقها بقوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. وهذا كتاب، يعني هذا القرآن كتاب أنزلناه مبارك، مبارك يعني كثير المنافع والفوائد في اكتماله على منافع الدارين وعلوم الأولين والآخرين وما لا يتناهى من الفوائد. قال الرازي العلوم إما نظرية وإما عملية، فالأولى أشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه، ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف مما تجدوه في هذا الكتاب. وأما الثانية هي العملية، المطلوب إما أعمال الجوارح وإما أعمال القلوب، وهو المسمى بطهارة الأخلاق وتزكية النفس، ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب. ثم جرت سنة الله تعالى لأن الباحث عنه عن هذا القرآن الكريم والمتمسك به يحصل له عزل الدنيا وسعادة الآخرة، وقد شهد ذلك في كل عصر، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وهذا كتاب أنزلناه مبارك عظيم النفع مصدق الذي بين يديه، يعني من التوراة أو من الكتب التي أنزلت قبله، في إثبات التوحيد يوافقها، في الأمر بالتوحيد، في نفي الشرك، في النهي عن الشرك، وفي سائر أصول الشرائع التي لا تنفك، في أصول الشرائع التي لا يقرأ عليها النبي. ولتنذر أم القرى ومن حولها، تنذر أم القرى يعني مكة، على مكة سميت بذلك لأنها مكان أول بيت وضع للناس، ولأنها قبلة أهل القرى كلهم ومحجهم، ولأنها أعظم القرى شأنا وغيرها كالتبعيها كما يدفع الفرع الأخر. وفي ذكرها بهذا الاسم المنبئ عما ذكر إشعار بأن إنذار أهلها متسع لإنذار أهل الأرض تسع، إنذار أهلها يلزم منه إنذار كل القرى والمدن والبلاد في أرجاء الأرض ومن حولها، يعني من أطراف الأرض شرقا وغربا، لقول كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ. وقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال أيضا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ثم قال تعالى والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، فإن من صدق بالآخرة خاف العاقبة ولا زال الخوف يحمله على النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به يعني بالنبي أو بالقرآن، ويحافظ على الصلاة، ويحافظ على الصلاة، إن خصص الصلاة لكونها أشرف العبادات بعد الإيمان وأعظمها فقط، ولأن من حافظ على الصلاة فهو لما سواها أحفظ، فلذلك اقتصر على ذكر الصلاة وهم على صلاتهم يحافظون. لذلك لم يقع اسم الإيمان على شيء من عبادات الظهر إلا على الصلاة، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، المقصود به الصلاة. ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام لم ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، وتفرع في هذا المرض لأن الكفر أطلق على غير الصلاة من المعاصي. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي اختلق إلك فجعل له شركاء أو ولدا أو افترى أحكاما في الحل والحرمة، عمرو بن الحي وأسائي ممن جعل قوله قول الله أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ممن ادعى نبوة كذبا، وهذا يزيد على الافتراء في دعوى النبوة، وهذا تهديد على سبيل الإجمال. تعالى في القرآن الجميل يذكر فيه كل من اتصف بشيء من ذلك. أيها ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، يعني لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحي مما يقتضيه من القول كالنضر بن الحارث. وهذا كقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. أيها فقول من قال سأنزل مثل ما أنزل الله يعني ممن ينكرون إعجاز القرآن الكريم، حتى قال سأنزل مثل ما أنزل الله مع أنه قد عرف إعجازه، فكأنه ادعى نفسه قدرة الله، فكأنه أيضا ادعى الإلهية لنفسه، لأن القرآن لا يقدر على أن يعني يأتي لنا على هذه السورة المعجزة إلا الله سبحانه وتعالى. فمن قال سأنزل مثل ما أنزل الله لأنزل ما أنزل الله فكأنه يدعي أنه قادر على ما لا يقدر عليه إلا الله من المعجزات، هذه المعجزة الظاهرة واضح، فكأنه يعني يسوي قدرته بقدرة الله، يعني ويلزم ذلك أنه يدعي إلهية لنفسه. ولا يجترئ على هذه الوجوه من الظلم من يؤمن بالآخرة، فيعلم ما للظالمين فيها المبين لقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني أن هذه الأقوال وهذه الأفعال ومن أظلم ممن افترى على الله كذب أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فإنه لا أحد أظلم من هؤلاء، وهؤلاء الظالمون، لأن الإنسان من عنده إيمان بالآخرة وخوف من العاقبة والآخرة، وما عاد الله للظالمين فيها لا يجترئ على أن يأتي بشيء من هذه الأشياء المشار إليها في الآية. فمن ثم ربط الآية في ذكر أحوال الظالمين في الآخرة، لأن باعتبار أن هؤلاء أظلم الظالمين، ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يقول تعالى ولو ترى، انظر إلى أحوالهم، ولو ترى إلى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، في غمرات الموت أي في شبابه وسكراته وكرباته، والملائكة باسطوا أيديهم أي بالضرب والعذاب، كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم أي قائلين لهم أخرجوا إلينا أرواحكم من أجسادكم تغليظا وتوبيكا وتعنيفا عليهم. والظاهر أنه لا يمكن يكون في ذلك المجال، وإنما هو حقيقة، وأن هذا يعني يحصل حقيقة مع الكفار عند اختبارهم على الصورة المحكية، ومتى ما أمكن الحمل الحقيقة فلا نعدل عنه إلى المجال. قال الحافظ ابن كثير إن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والأغلال والسلاسل والجحيم والحميم وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده وتعصى وتأبى الخروج، روحه تهرب خوفا من الملائكة، فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم قائلين لهم وهم يخرجون أخرجوا أنفسكم. ومما يؤيد الحقيقة ويبعد المجاز قوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين ظلموا الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فإنها صريحة ولو ترى، وقول يضربون ومراعاة النظائر القرآنية أعظم ما يفيد في هذا التأويل. قال يفيد في الإكليل في هذه الآية حال الكافر عند القبر وعذاب القبر، واستدل بها محمد بن قيس على أن لملك الموت أعوانا من الملائكة، واضح؟ لأن هنا ذكر مجموعة من الملائكة وليس ملكا واحدا. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اليوم يعني وقت الإهانة أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له، يعني من الآن فصاعدا، اليوم يعني من هذا الوقت الآن وقت الإهانة لكم عذاب باق دائم لا ينقطع، دائم لا ينقطع. تجزون عذاب الهون أي الهوان الشديد بما بسبب بما كنتم تقولون على الله غير الحق، كالتحريف كدعوى النبوة الكاذبة، وهو جراءة على الله متضمنة للاستهانة به سبحانه وتعالى. وكنتم عن آياته تستكبرون حتى قال بعضكم فأنزل مثل ما أنزل الله. ثم قال تعالى في آخر هذا الروح ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا بالحساب والجزاء فرادى منفردين عن الاموال والاولاد وما اثرتموه من الدنيا، او فرادى ليس معكم اعوان ولا اوكان ممن زعمتم انهم شفعاء. وفرادى جمع فريد، فريد جمعها فرادى كأثير وأثر. كما خلقناكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: ايها الناس، انكم تحشرون الى الله حفاة عراة غرلا، يعني قلفا، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. وروي ايضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، قال: الامر اشد من ان يهمهم ذلك. وروى الطبري بسنده عن عائشة انها قرأت قول الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مرة. فقالت: يا رسول الله، ان الرجال والنساء يحشرون جميعا ينظر بعضهم الى سوءة بعض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، لا ينظر الرجال الى النساء ولا النساء الى الرجال، سئل بعضهم عن بعض. وتركتم ما طولناكم، يعني ما تفضلنا به عليكم في الدنيا، فشغلتم به عن الاخره من الاموال والاولاد والخدم والخوان، يعني ما طولناكم من النعم. وراء ظهوركم، يعني في الدنيا، ولم تحملوا منه نقيرا، يعني هذا اشاره لانهم لم يعني يطلقوه الى ما يفيدهم في الاخره، بل انشغلوا به عن الاخره. وقد ثبت في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول ابن ادم: مالي، وهل لك من مالك الا ما اكل فافنيت، او لبست فافنيت، او تصدقت فامضيت. وزاد في روايه: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه لله. ثم قال تعالى: وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، يعني شركاء لله في الربوبيه والتحقيق العباده. لقد تقطع بينكم، في ترى اخرى بالراحه، لقد تقطع بينكم اي شملكم، فان انتينا من الارداف، يستعمل للوصف ويستعمل للفصل. لقد تقطع بينكم والاصل يعني لقد تقطع ما بينكم، اي تقطع ما بينكم من الاسباب والوصلات. وضل عنكم ما كنتم تزعمون، اي ذهب عنكم ما زعمتم من رجاء الانداد والاصنام، كقوله تعالى: اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وقال الذين اتبعوا: لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. والايات في هذا كثيره جدا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.